معالجة القضايا الحساسة مثل الجنس. في العادي لا يتم الحديث عن الجنس بشكل عام في مصر، وهناك اعتقاد إن التحدث مع الشباب حوالين الأمور الجنسية ده بيشجعهم على ممارسة الجنس قبل الزواج. مع ذلك بتظهر أبحاث بتقول إن التثقيف الجنسي قد يؤخر الجماع الأول ويؤدي إلى ممارسات جنسية أكثر أمان. لما نعمل تثقيف جنسي للأولاد ده بيأخر فضولهم إن هو مش عايز يجرب التجربة دي. يعني ليه أعمل كده؟ أنا عرفت هي بتحصل إمتى وبتحصل إزاي. فالتثقيف الجنسي بيؤخر إيه؟ الجماع الأول. لما الشباب المصري لا يتلقى أي معلومات أو تثقيف حوالين الحياة الجنسية فده بيعرضهم لإيه؟ بيكونوا عرضة للاعتداء الجنسي، الحمل الغير مرغوب، الأمراض المنقولة جنسيا. الجنس ما بيشملش المشاعر الجسدية بس، لا هو بيشمل المشاعر والأفكار والأحاسيس. زي بالظبط كده لما بنقول إن التربية الجنسية دي هي بتتكلم على كل حاجة، هي ما بتتكلمش على حاجة غريزية، بتتكلمش على الجنس إن هو إشباع غريزي، لا هي بتتكلم على التوعية، جسمنا وإزاي نحافظ عليه وإزاي نخلي مساحة آمنة بيننا وبين الآخر، وإزاي بنتطرق إن هو لازم الإحساس الغريزي ده يصاحبه مشاعر، إحنا ما بنعملوش مع أي حد، لازم يكون في مشاعر. فأنت كأخصائي اجتماعي أحيانا بيتطلب منك إن أنت تتعامل مع القضايا الجنسية والإنجاب، خاصة إن الشباب بيخافوا أو بيترددوا يتكلموا مع أبهاتهم، بيبقوا مكسوفين يتكلموا مع أبهاتهم. الحديث في الأمور الجنسية أمر صعب، عشان كده لو أنت محل ثقة صدقني الشباب هيجوا يسألوك على كل حاجة. بس مهم إن أنت تتعلم تبقى مرتاح، الشعور بالراحة وأنت بتتكلم عن الحياة الجنسية، ونعالجها زي ما بنعالج أي قضية تانية الطفل بيجي إيه يتكلم فيها معانا. المهم إن إحنا نحسسه إن إحنا مستمعين له، متقبلينه، محترمينه. ده مهم إن هو يوصل للطفل. وإنت بتتدرج في الحديث عن التثقيف الجنسي وفقا للسن، يعني مثلا الأطفال الصغيرين أنا مش محتاج منهم يعرفوا حاجة غير المساحة الآمنة وإزاي يحافظوا على جسمهم والحاجات دي، بس الأكبر سنا هم في تانية إعدادي عندهم الجهاز التناسلي وعملية الإنجاب والحاجات دي كلها. فلو مدرس جه قال عندنا درس العيب، إيه يا ابني درس العيب ده؟ ما خلاص قفلته. يعني ما هو كده أنت بتقول له ما تتكلمش معايا في الحاجات دي، بس لو مدرس تاني جه ويقول لك إحنا هنتكلم دلوقتي هنتكلم على الجهاز التناسلي زي ما اتكلمنا على الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، اهو جهاز موجود عندنا عادي جدا. ارتياحه وهو بيشرح ده يخلي الولاد يثقوا فيه. انت كمان كأخصائي لازم تتعلم ده، عشان كده لما نيجي نتكلم مع الأولاد في القضايا الحساسة نتعامل بأريحية، ما نظهرش الربكة في الكلام أو عدم الارتياح، لانه لو هو حس ان هو مش مقبول هو مش هيشاركك اي حاجه. ما نجرحش او نهين الشخص، كن ملما بالموضوع، رتب حديثك ونقرا له الحاجات دي كلها. وبعد كده بنيجي للتمرين. التمرين ده موجود عندهم، بتقول لهم صفحه كام، هو عباره عن اسئله شائعه بتتسال من المراهقين في سنهم ده، المفروض ان احنا نشوفهم هيجاوبوا على الاسئله ازاي. بنقسمهم اتنين، يفضل ان هم يبقى راجل راجل، ست وست، حسب بقى ما انتوا شايفين القاعه بتاعتكم عامله ازاي، ويتناوبوا الادوار اخصائي ومراهق، تمام، وممكن يبدلوا مراهق، المدرس يبقى اخصائي، الاخصائي يبقى مراهق، عشان نشوف وقع الاسئله عامل ازاي. وبعد ما بيخلصوا ايه اكتر فايدة لقيتها في التمرين؟ هل كان الرد على بعض الاسئلة اسهل من الاجابة عن غيرها؟ وبنشوف. وشكرا شكرا.